الأمة التي تحفظ تاريخها تحفظ هويتها. الذاكرة والتاريخ. كيف يصنع التاريخ لإحياء الذاكرة؟ الذاكرة والتاريخ رحلة في ثنايا الزمن يقودها الدكتور محمد الأمين بلغيث بمساعدة مراد مسعودان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الذاكرة والتاريخ، ونرحب بمعدي هذا البرنامج المؤرخ الدكتور محمد الأمين بلغيث. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا أخي مراد. في هذا السياق، فيما بقي لنا من حلقات قليلة ضمن برنامج الذاكرة والتاريخ في هذا الموسم، سنبدأ موسمنا الصيفي أو مشاريعنا وبرامجنا في الثقافية الجميلة بالحديث عن المتمردين أو عن اللصوص الشرفاء. أنا لا أتحدث عن البوازيد لأنهم لصوص شرفاء، لكن سأتحدث عنهم لأنهم أبطال كبار، بالرغم من قلة العدة والعدد، إلا أنهم ناهضوا جيشا كبيرا عرمرما فرنسيا جاء من بسكرة ومن قسنطينة ومن المسيلة ومن بوسعادة ومن تبسة، لسبب واحد، لأن البوازيد قالوا لا للضرائب العالية، لا للدوس على شرف هؤلاء الرجال الكبار. هذه تقريب ما أطلق عليها المؤرخون المعاصرون لها، هي ثورة البوازيد أو ثورة وانتفاضة العامري. هي ثورة كبيرة، نعم، كانت قد بدأت قبل 11 أفريل 1876، لكنها ستكون لها صدى كبير جدا في كامل الجزائر، لأنها كانت نهايتها نهاية مؤسفة جدا، هي أشبه بنهاية ثورة 19 في 1849. نعم دكتور محمد الأمين بلغيث، مستمعينا الكرام، ونحن صغار كنا نعتز بالأفلام التاريخية التي أنتجت عقب الاستقلال الوطني، من بينها دكتور ذلك الفيلم الذي أرخ باحتشام لمجموعة من الشباب سمتهم فرنسا الخارجون عن القانون، وذلك قبيل الثورة التحريرية المباركة، بطولة سيد أحمد أقومي وشيخ الناموس عليه رحمة الله. وكان ربما دكتور كان بحق فيلما رائعا أرخ كما قلنا لمجموعة من الشباب تمردوا على فرنسا بالقلم والسلاح سواء كانوا أفرادا أو جماعات. شوف خويا مراد، أنا أولا من خلال هذه الحلقة أحيي كل أبناء البوازيد عبر الزمان وعبر المكان، وأحيي فيهم النخوة والمروءة والكرم الحاتم الذي عرفناه أثناء الذكرى 143 التي عقدت بالغروس أو بوحدة العامري من خلال رئيس البلدية سي محمد زخروفة، أو من خلال محيطها المتعلق بمدينة الدوسن، المدينة الجميلة، المدينة التي لا تزال تذكرنا بالفروسية والشعر العربي، لا تزال تذكرنا بأشعار ابن قيطون، لا تزال تذكرنا بكل الملاحم التي عرفت من أيام هجرة البوازيد إلى جبل عمور إلى غاية ثورة 11 أفريل 1876. عادة كما تعرفني أخي مراد، الحديث عن ما وقع تحديدا في بسكرة عموما وفي الزعاطشة وفي خانقة سيدي ناجي وفي غيرها من المواطن هي التي كانت عبارة عن مقدمات لتطبيق ما يسمى بالأمن الاستعماري، تطبيق القانون في هذه الواحة الصغيرة هي واحة العامري التي تبعد في حدود 50 كيلومتر جنوب شرق بسكرة في طريق في الطريق العام المؤدي إلى الجزائر العاصمة كما تتحدث كتب الجغرافيا وكتب التاريخ. لكن هذه الثورة أو ثورة سكان واحة العامري في أبريل 76 تدخل ضمن سلسلة جهاد الشعب الجزائري خلال القرن 19، وتدخل ضمن السياق العام والتوسع الكولونيالي والتحقيق وتقعيد المشروع الاستعماري والقضاء على المقاومة التي بدأت مع أحمد باي حين انسحابه إلى منطقة تبسة ثم أحمر خدو ثم بسكرة، والصراع الذي كان يدور بين القوى المحلية خاصة جماعة بنغانا وبين الذين انتموا إلى مقاومة الأمير عبد القادر أو الذين انتموا إلى مقاومة أحمد باي. هذه كلها تدخل في هذا السياق العام المتعلق بهذا الموضوع. لكن الثابت أنه كما نبشر المستمع الكريم في الثقافية الجميلة، الحلقات المتبقية إلى غاية بداية الشهر الفضيل سنخصصها للمتمردين، والتمرد قد يكون قبليا مثل ما حدث مع البوزيد، عددهم كان لا يتجاوز 2000 راجل ومئة فارس، وسنتحدث أيضا على المستوى الفردي عن المتمردين المعروفين اللي هما بن زلمات اللي هي ثورة مارغوريت بمنطقة الشلف، وسننهي هذه الحلقات بحلقة وحوصلة عامة بيني وبين صديقي مراد حول ماذا قدمنا خلال هذه الأشهر الأولى بداية من شهر سبتمبر إلى غاية بداية شهر الفضيل. هذه التقريب على العموم السياق العام التي جاءت فيه الحلقات التي ستبدأ من يوم الأحد هذا 22 من شهر أبريل 2018. نعم دكتور محمد الأمين بلغي. دكتور، قبل ما نروح إلى الأسباب والظروف التي كانت وراء هذا التمرد، دكتور نروح إلى أو نبحث عن زعماء هذه القبيلة وأصول بوزيد التي تعود إلى ربما الولي الصالح بوزيد بن علي بن مهدي. دكتور، والله سؤال وجيه، وأنا وددت أن أعيد شيء من خير لبوزيد عامة، فهم صلاح من آل البيت وأهل الشرف، وأنت الذي كنت بين أحضانهم مؤخرا. أحضانهم وتهلوا في بلغة الجزائرية الحلوة. لبوزيد عرش كبير جدا، أو بالأحرى قبيلة كبيرة جدا، تنتمي في أصلها الثابت بحسب النسابة إلى الولي الصالح سيدي بوزيد بن علي بن مهدي بن صفوان بن مروان، الذي ينتهي إلى عبد الله الكامل بن الحسين المثنى بن الحسين الصبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة بنت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. بحسب المعلومات الموجودة عندي، وهي معلومات نوعا ما غير سليمة جدا، أنه من مواليد مكة المكرمة في بداية القرن الخامس، أي 420-1050 ميلاد. لكن حينما تقرأ تاريخ الوفاة أنه ويوجد ضريحه في حيث توفي في 850-2210 لميلاد، وقد خلف 4 أولادهم عبد الله ومحمد وأحمد علي. هذه طبعا كأن الرجل قد عاش أكثر من 430 عام، وهذا لا يستقيم. أعتقد أن آل محمد وأبناء محمد أعمارهم كما قال محمد عليه الصلاة والسلام ما بين 60 و70، نعم. وبالتالي فأعتقد أنه فيه اضطراب، بالرغم من أنه الشيء الذي جاء في ترجمته فيما هو في حصيلتي أنه عاش 163 سنة حتى، نعم، ولو عاش، نعم، يقدر ممكن أكثر من قرن يعني. حتى ولو كان أكثر من 163 سنة لن تكون وفاته في 850 لهي 1210. لكن الثابت أن الرجل شريف المنبت والنسب، ينتمي إلى العترة النبوية، وكانت هجرته إلى منطقة المغرب ومعروفة. وسيدي بوزيد بعد ذلك، أو أبناء وأحفاد سيدي بوزيد، هم الذين سكنوا جبل عمور لفترة طويلة جدا، وهناك تكونت العائلة. ثم وبعد الاستقرار كانت أول قرية حملت اسمه هي قرية سيدي بوزيد، حيث يوجد ضريح الولي الذي خلف 4 أولادهم عبد الله محمد وأحمد. الآن الذرية التي تعنينا عبد الله وذريتهم أولاد عبد الله، وهو كبير من سكان القرية حيث سيدي بوزيد، والجزء الآخر توزعوا بين الهامل وطاقين. طاقين هذه موجودة إلى اليوم قرب معسكر. أولاد سيدي العيد في فرندا، أولاد عبد المالك في ثنية الحد. أما محمد وذريته فهم أولاد سيدي محمد الذين غادروا كلهم إلى المغرب، ولم يبقى أحد من ذريته في الجزائر، وهم الآن موزعون بين تازة والدار البيضاء، حيث قرية بالقرب من هذه المدينة تحمل اسم سيدي بوزيد. أما أحمد وذريته فهم أولاد أحمد، وهم موجودون في أقصى الشرق الجزائري حتى تونس، حيث تحمل ولاية تونسية اسم سيدي بوزيد معروفة بشكل كبير جدا. نبغ من أولاده وأسلافه كثير من العلماء والأولياء، منهم سيدي محمد بالقاسم الهاملي وضرحه في بلدية الهامل بالقرب من بوسعادة، سيدي الحسين بن أحمد البوزيدي وهو مدرس بالأزهر الشريف، سيدي محمد بوزيدي المستغانمي شيخ الطريقة الشاذولية الشهيرة، وسيدي إبراهيم بن أحمد شيخ الطريقة ومؤسس الزاوية القدرية في تونس. وسيدي محمد البوزيدي المغربي وهو شيخ الطريقة الدرقاوية. وأما العالم الصوفي الكبير عجيبة المغرب صاحب المؤلفات العديدة ومن ضمنها إيقاظ الهمم في شرح الحكمة العطائية لابن عطاء الإسكندري، وكذلك من بينهم العلامة سيدي محمد الشاذلي القسنطيني الذي كان من الأصدقاء والأولياء والمعلمين والمقربين إلى الأمير عبد القادر في أيام وجوده في أمبواز. وأما الأخير وهو علي وذريتهم أولاد جلول، أولاد دريس، أولاد يوب، أولاد جعفر الجبابرة المدعونة البوازيد الشراقة، أولاد عيسى بالقبائل بمنطقة القبائل وخاصة أقبو، وهم ينتمون إلى الزاوية الرحمانية، وأولاد سعود في البيض، وأولاد صافي في سيدي بالعباس، وبني سعد في تلمسان، أولاد بوزيد بن عبد الله في غليزان. وقد اشتهر عرش البوازيد عموما بالشجاعة والكرم وسعة العلم لقول الشاعر، اسمع جيدا: وحاصل الذكر أن البوازيد كلهم فإما شجاع بالسلاح مغمد، وإما كريم الضيف للقرى، وإما ملك سائس يتهد، وإما همام العصر سلطان قائد، وإما تقي بالتقى يتعبد، وإما ولي كامل يرشد الورى، وإما عليم للعلوم مجدد، وإما فتى حامل القرآن ربنا، وإما إمام خطيب مسهرد. هذا كلام جميل جدا. نعم، وهذا مشاهد دكتور. نعم. نعم. أيضا هؤلاء الذين تحدثنا عنهم هم بوزيد الزاب الذين ينتمون إلى الابن الرابع سيدي بوزيد اللي هو علي بن سيدي بوزيد، وبسبب الاضطهاد الذي تعرض له هؤلاء البوزيد من أمراء تلمسان انسحبوا تباعا إلى جبل عمور في منطقة عين الريش الحالية، ثم إلى أولاد جلال، وأخيرا استقروا في واحة العامري. وبعد استقرارهم في الواحة شرع البوزيد في تشييد المنازل والمرافق المهمة كالمسجد القديم على سبيل المثال، كما أنهم كانوا يمتلكون ثروة هائلة ومتمثلة في قطعان الماشية التي كانت سببا في انتقالهم إلى التل في مواسم الحر، كما كانوا يقصدون سوق السبت الموجود في طولقة لفرز التمور، وتنقلاتهم غالبا ما كانت تتم في مجموعات. هذه تقريب على العموم الفروع للبوزيد. وأنا الشيء الذي نلته من خلال معرفة أن أولاد عطية بمنطقة القل والزهور هم من البوازيد، وهذه يبدو أنها ثابتة من خلال المجموعة الأخيرة الرابعة التي قسمتها فرنسا من خلال الطرد النهائي والنفت النهائي الذين استقروا عند أولاد عطية. وهكذا يقول العارفون بالأنساب من منطقة العامري من مؤرخين ودارسين وباحثين ومن أبناء عمومة أولاد عطية في منطقة القل أو شبه جزيرة القل. نعم دكتور محمد أمين بالغيث. دكتور، الآن ربما لا تختلف أسباب مقاومة العامرية عن بقية أسباب المقاومات الأخرى لكونها أسبابا متقاربة ومرتبطة أساسا بالسياسة الاستعمارية المطبقة في الجزائر وعلى كل القبائل على حد سواء. لذلك دكتور، فإن سكان واحة العامري الواقعة بمنطقة بسكرة تأثروا كذلك بأحداث المقاومات الشعبية ابتداء من الأمير عبد القادر الجزائري والحاج أحمد بي. الظروف العامة التي كانت وراء تمرد البوازيد أشراف جبل عمور دكتور. شوف، أولا البوازيد يعني هم مجموعات قبلية لا ترضى بالظلم، لا ترضى بالظلم، وهم أشراف صليبة ويملكون ثقافة حربية متميزة جدا في تاريخهم الطويل، فقد تعاملوا مع طبيعة قاسية هي الصحراء من أقصى المغرب إلى أقصى ولاد جلال، وتعاملوا مع شتى أنواع الصراعات السياسية التي كانت موجودة في المنطقة منذ انسحابهم من المغرب إلى تلمسان إلى جبل عمور إلى استقرار الجزء الأخير من أولاد علي في منطقة الزاب. ومنطقة الزاب صحيح أنها منطقة تعتبر مقدمة من مقدمات مرافق الصحراء، ولكنها كانت تمثل منطقة عبور لكل القوافل التجارية التي كانت تأتي من منطقة المغرب وتوات وسجن ماسا، مرورا بورقلة وتقرت وقبل ذلك بسكرة، ثم بعد ذلك إلى صعيد مصر، فالبحر الأحمر، فجنوب اليمن، فبلاد الهند. وهذه تفسرها أو تفسرها كثير من الكتب الجغرافية والتاريخ، مما يؤدي بنا إلى الحديث عن مكونات نفسية واجتماعية واقتصادية كانت وراء تمرد لبزيد، على رغم من قلة العدة والعتاد كما ذكرت في بداية حديثي في هذا الموضوع. لكن السياق العام أن لبزيد لم يكونوا بمنأى عن السياسة العامة التي طبقتها فرنسا، خاصة بعد احتلال بسكرة. بسكرة احتلتها فرنسا مرتين، 42 في 44، ثم تمكنت من القضاء على كل التمردات والانتفاضات والتي رفضت الوجود الاستعماري في منطقة الزاب. ومن بين الذين كانوا يراقبون الأحداث عن قرب هي واحة العامري. هي واحة صغيرة جدا أخي مراد، وهذه الواحة تقع أو على بعد 50 كيلومتر تقريبا على مجرى مائي ينحدر من جبال أكسوم الذي يصب في وادي جدي المعروف، وهي قلعة حصين انبثقت عن قرية قديمة على بعد 500 متر شرق القرية الحالية الموجودة، ولا زال أثرها موجودة أو ظاهرة إلى اليوم. فهي قرية مبنية من اللبن والأخشاب وجريد النخيل، وتتألف دورها من طبقين تجاوز عددها 300 دار، يحيط بها سور حصين مزود بمنافذ وأبراج لمراقبة محيطها والدفاع عنها. يدخل إليها القادم من أحد بابيها الكبيرين الشرقي أو الغربي، يوصدان بعد صلاة العشاء ويفتحان من طلوع الشمس بعد طلوع الشمس. تبقى الآن أن السياق العام للتمرد أو للثورة تبدأ تدخل في السبب الأول هو التوسع الكولونيالي. فرنسا في هذه الفترة شجعتها انتصاراتها على ثورة الأوراس وثورة صادق بالحاج وثورة الزعاتشة، تبدأ من 49 وتنتهي تقريبا في حدود 1873. أنت عارف أنه الزعاتشة عدد الذين قضت عليهم فرنسا يزيدون عن 5000 شهيد، وكانت بزعامة قائدين كبيرين، الزعيم الروحي أولا الذي كان في مرة من المرات محاربا ومجاهدا مع الأمير عبد القادر، وأيضا الشيخ الدرقاوي. فلما تكون ثورة وتمرد وقوة شكيمة وقوة رفض للوجود الكولونيالي والتوسع الكولونيالي بعد احتلال بسكرة المرة الثانية 44، وبعد الثورة التي قادها بعض الزعماء الرحمانية من انطلاقا من خنقة سيدي ناجي ومن منطقة تبرمسين، فهذا معناها أنه القرية الأخرى على بعد من 50 كيلومتر كانت تعرف ماذا يحدث في هذا الوطن. ما تتصورش أنه البوزيد موجودين في واحة معزولة عن الاتصالات آنذاك، بل كانوا على دراية بكل ما يحدث من في جبل العمور، في منطقة ثنية الحد، في المدية، في بوسعادة. في أنت تعرف باللي قبل قيام الثورة جاءهم المدد حتى من بوسعادة، وبوسعادة الآن على بعد أكثر على الأقل 100 إلى 120 كيلومتر انطلاقا من بسكرة، وهذا يدل على أنه هؤلاء الثوار كانوا يستعدون استعداد تام بداية من شهر مارس، والثورة ستبدأ بشكل كبير جدا في 11 أفريل 1876. نعم. الأمر الآخر أخي مراد تقريب نفس الأسباب التي كانت وراء تمرد الشيخ بوزيان زعيم ثورة زعاتشة، أنه فرنسا في هذه الفترة كانت تعتمد على حاجة اسمها القهر الاستعماري، أي الضغط على الفلاحين وعلى الملاك الصغار من أجل دفع الضرائب. ولكن أكثر من هذا أنه لبزيد بحسب تقارير الفرنسيين الموجودة في الروفي أفريكان كانوا قدموا الضرائب كما طلبت السلطات الاستعمارية بحسب القوانين الجديدة، لأن الضريبة الأولى على كل نخلة كانت بمقدار معين ثم ضعفتها 3 أضعاف، ومع ذلك اتقاء لشر هؤلاء الكفار امتعاضا يعني قبلوا. نعم قبلوا، وكانوا يدفعوا اللازمة هذه البنغانا، وبنغانا هذا حركة كبير بالمناسبة كان وراء الخيانة التي حدثت لأحمد باي. وانت تعرف أنه لبزيد ناس لا يقبلون الضيم، يعني فحولة، عندهم قاعدة شرعية لنا الصدر أو القبر، ما عندهمش نص الوسط. نص. الوسط. لا نعم. ما عندهمش الوسط، لنا الصدر أو القبر، ولهذا اختاروا تحدي الآلة الاستعمارية بالرغم من أنهم يعلمون أنه ما فيش هناك توازن ولا في العدد ولا في العدة، هم كانوا لا يملكون إلا أن يموت شريفا كما مات أسلافهم عبر الزمان وعبر المكان، وكانوا لا يملكون إلا أن يتركوا الذكر الحسن. نعم، هذا تقريب الظروف التي ربما نعم الظروف العامة. نعم دكتور، ربما هنا نزيد نقطة أخرى، هي أن فرنسا اعتمدت كعادتها على أساليب جهنمية، محاولة منها على خلق صراع أبدي بين القبائل الكبيرة ذات النفوذ، وهو ما ميز السياسة الفرنسية تجاه هذه القبيلة. دكتور، والله شوف، أنت تعرف لما تقرأ كتابات كوبولاني وخافيير، ولما تقرأ كتابات أستاذي مصطفى حداد حول انتفاضة البازيد سكان واحد العامري والمناطق المجاورة لها سنة 1876، أنت راح تعرف باللي هذه الانتفاضة يمكن اعتبارها أهم انتفاضة شهدها القطاع القسنطيني في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، من حيث العنف الذي صاحب أحداثها، ومن حيث عدد القوات الفرنسية التي شاركت فيها، وجموع المقاومين من أهل الزاب والأوراس وأساليب القمع التي اتبعها العسكريون الفرنسيون في تشتيت الكثير من أفراد عرش البازيد بعد فشل انتفاضتهم. أنا تعرف أخويا مراد، أنا دائما أقول أني أنا أتمنى أنا دوما أن أكون محامي من لا محامي له، أن أكون لسان من لا لسان له. وسكان الزاب والإدارة الفرنسية تدخل ضمن هذا العرض العام، فقد كان عرش البازيد يتبع إداريا قيادة العرب الغرابة، وهي دائرة بسكرة الخاضعة للإدارة العسكرية في تجورت، يعني تجورت هي التي كانت تقوم بإدارة لسيركل دو كمقاطعة يعني. نعم، ثم بعد ذلك كان عرش البازيد يعيش وضع اقتصادية، خاصة بعد ظهور القانون المشهور بقانون سيناتيس كونسولت الصادر في 1863، والذي لم يطبق في دائرة بسكرة إلا منذ 1909 بالمناسبة. وهذا يهدف ذلك القانون إلى تجزئة المجموعات السكانية بفعل التجزئة الإدارية لخلق ظروف ملائمة للإدارة الفرنسية حتى والمدنية لإعادة هيكلة المجتمع الريفي الجزائري حسب المنظور الاستعماري. انت هذا الكلام تكلمنا عليه في منطقة القبائل. نعم، يعني كيفية تطبيق للسيناتيس كونسولت في بلاد القبائل لقضية تفتيت الوحدات الاجتماعية والوحدات الاقتصادية، وخاصة أرض العرش، إلى وحدات صغيرة يسهل ابتلاعها من طرف المرابين اليهود خاصة، ومن طرف لماذا؟ لأن هؤلاء لا يملكون المال الذي به تسجل عقودهم، وخاصة النساء. ثم بعد ذلك أنت تعرف أنه ككل الجزائر تتشكل هذه المنطقة من قائد تابع للسلم الإداري للفرنسيين، ثم أن كثير في أوجه أسباب الانتفاضة والثورة في الجزائر كان من الاحتجاج على تصرفات الموظفين الوسطاء بين الإدارة وسكان الريف. كانت بالحق أخي مراد رفض جماعة العامري أو وحدة العامري لتطبيق القانون هو رفضهم للأساليب الخسيسة التي كان يتبعها بنغانا في من خلال جمعه لضرائب موازية لنفس الضرائب التي كانت تقدم للإدارة الفرنسية. وهؤلاء الوسطاء هم الذين أساءوا إدارة الموقف، مما تسببوا في كثير من الثورات، مما أدت إلى مئات القتلى في صفوف الفرنسيين وألاف الجرحى والقتلى والمشردين في صفوف أبناء عمومتهم. نعم، من سكان منطقة الزاب. نعم، فالقائد رغم أنه موظف إداري معين إلا أنه يترأس مجلس الجماعة في الدواوير، سواء كان ذلك في البلديات ذات الصلاحية المطلقة أو في البلديات المختلطة لكومين ميكست. فدور مجلس الجماعة بالأداء من خلال المجلس الاستشاري في أغلب الموضوعات التي تهم الدوار كقضية الماء وكيفية توزيع أدوار السقاية من خلال الفقارة أو كراء الأراضي الزراعية ذات الوضع القانوني التابع للكومينال والعرش، فغالبا ما يتخذ مجلس الجماعة قرارا تحت تأثير القايد وربما رغما عن إرادتها. والأهم من كل ذلك أن القايد يجمع الضرائب ويتقاضى نسبة مئوية من هذه الضرائب التي يجمعها. هذه تقريب أسباب الانتفاضة كما هي واردة عند كوبولاني وعند الأستاذ مصطفى حداد رحمة الله عليه في دراسة راقية جدا نشرها في المجلة المغربية التي يشرف عليها أستاذنا تميمي أطل الله في أنفاسه. نعم، وطبعا مسببات الانتفاضة على رأي السلطات الفرنسية تعود إلى وضع الاحتلال الفرنسي في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى، والذي يتفحص تاريخ الجزائر الاجتماعي يستنتج علاقة ديالكتيكية بين كل بين الطرق الصوفية أو رجال الدين عموما من جهة وبين الإدارة المختصة بشؤون الأهالي في الحكومة العامة من جهة أخرى. ولهذا أنا نقول وأعطيك الكلمة أن الصراع الذي كان يدور في الجزائر في هذه الفترة في السبع عقود الأولى هو صراع قبائل أو ثورة قبائل على السلطة أو ثورة طرق صوفية وثورة زعامات قبلية صغيرة ولو كانت أشبه بما كانت يتحدث عنه الدكتور سعد الله اللي هي زعانف ثائرة لكنها شريفة بالرغم من أن ليس هناك تكافؤ في العدة والعدد بين الزحف الكولونيالي وبين الشرف والمقاومة بما في اليد من قلة سلاح وقلة رجال إلى غير ذلك. نعم أكيد دكتور محمد أمين بالغيث هذه الثورة الشعبية مرت بعدة مراحل نخلوها بعد الفاصل دكتور مستمعينا الكرام الذاكرة والتاريخ لا تذهب بعيدا. أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام الذاكرة والتاريخ دائما مع المؤرخ الدكتور محمد الأمين بالغيث. موضوع هذه الحلقة هي مقاومة واحة العمري بمنطقة بسكرة. دكتور وصلنا إلى مراحل ربما مقاومة هذه القرية. نعرف دكتور أن من بين الأسباب اللي خلات ربما قاطني هذه القرية أنها تثور على فرنسا هي أسباب دينية لأنها كانت ترى ربما فرنسا كانت تراها أنها ربما دولة كافرة وأرادت أن تحتل دولة مسلمة فيجب عليه محاربة هذه الدولة. ثانيا ربما سبب اجتماعي يعود بالدرجة الأولى إلى سياسة فرنسا القائمة على ضرب صف القبائل من خلال استمالة البعض منها ضد البعض الآخر خاصة القبائل ذات النفوذ الواسع. ربما شهدت المنطقة تسلط القائد المعروف بولخراس بن غانا على سكان المنطقة وقد أطلقت فرنسا يده في ذلك بل دعمته بكل الوسائل. بداية ربما مراحل المقاومة كانت رفض الشيخ محمد بن يحيى رفض امتثال لأوامر هذا القائد بولخراس بن غانا. نعم ولا شوف انت لما وانت تتحدث عن الاسماء التي ربما لا يعرفها الا اهلها في منطقه البوزيد لان قريه الغروس قريه صحيح انها تحولت مثل ما يقول محقق صحفي من واحه مغموره الى كويت سيتي يعني تحولت الى قريه ذات اهميه كبيره جدا وانا اشهد انه احسن دقله نور كليتها في حياتي هي دقله نور تاع الغروس وما يزعفوش جماعة الدوسن وما يزعفوش صحابي وإخواني خاصة الزاوية نتاع طوليا لأنهم كلهم أحبابي. لكن هذه شهادة أنا نقولها أنه لا يزال الذوق الجميل لدقلة الغروس أو دقلة الغروس ما زال موجود الآن من أكثر من 20 عام. فأنا قد حضرت في سنة 98 تدشين الجدارية التي دشناها سي عبادو يوم كان وزير للمجاهدين ربي يطول في عمره ويعطيه الصحة والعافية. فأنا أعرف تقريب كل مكونات المنطقة برج بن عزوز الدوسن إلى زعاتشا حتى نوصلوا إلى حدود خنقة سيدي ناجي ثم جنوبا إلى سفوح الأطس الكبير اللي هي ولاد جلال حيث مركز من مراكز الرحمانية ومركز من مراكز البوزيد الزاب. نقول لك أخي قبل ما نتحدث على المراحل تاع الثورة لابد من الحديث عن شخصيتين أو ثلاث شخصيات مؤثرة في تاريخ المنطقة في هذه الفترة. الشخصية الأولى اللي هو بولخراس بن غانا. هذا بولخراس بن غانا اللي هو واحد من أولئك الذين ناوأوا جهاد الشعب الجزائري. اسمعني مليح خويا مراد، أنت تعرف في الإطار العام في الدراسات الأكاديمية يتحدث المؤرخون عن جهاد الشعب الجزائري خلال 7 إلى 8 عقود الأولى من القرن 19 حتى المطلع، حتى الثورة عين توتة اللي هي ثورة الأوراس 1916، ثم بعد ذلك ثورة إخواننا في الأهجار. يتحدثوا عن قيادات أو عن شخصيات مؤثرة. أنت لا تستطيع أن تتحدث عن ثورة 19 مثلا دون الحديث عن الفاعلين يعني. نعم. أو تتحدث عن الشيخ بوزيان وابنه. وأنت لن تستطيع أن تتحدث عن زحف القوات العسكرية الفرنسية دون أن تتحدث عن القائد سان جيرمان الذي يعتبر واحد من ضحايا المقاومة التي حدثت في منطقة وحدود بسكرة 5 سنوات بعد الانتصار أو الزحف الثاني على بسكرة في 1844. الشخصيات المؤثرة في هذه الفترة عندنا أولا بنغانا وعائلة بنغانا أو شيخ العرب. هذا الشيخ العرب بلغ به الكفر بالانتماء إلى ملته، أنه كان يقول لهم باللي أحسن حاجة اخترتها في حياتي هو أنني كنت انضمامه إلى فرنسا. تعرف باللي يقولها في الكتاب تاعه المطبوع في حدود 1800 و1929، يقول أن أحسن اختيار بالنسبة إلي هو أنني اخترت طريق فرنسا. الناحية الثانية، عائلة بنغانا هذه نازعوا أو بالأحرى كانوا وراء الانسحاب الغير استراتيجي لأحمد باي من منطقة أقصى الشرق الجزائري إلى غاية أحمر خدو. وبالرغم من شجاعة أهل أحمر خدو في منطقة الأوراس لكانت قد ضاعت المقاومة في ال5 سنوات الأولى. لماذا؟ لأنه خاله هو هذا بنغانا المعاصر لأحمد باي هو خاله، وبالتالي فأخواله هم الذين ورطوه في صراعات لأول لها ولا آخر في فترة المقاومة في منطقة الشرق الجزائري في منطقة بداية أو في منطقة أحمر خدو ومن في منطقة الزيبان. الأمر الثاني، هؤلاء جماعة بنغانا توارثوا الخيانة أب عن جد إلى غاية استقلال الجزائر، وما أكثر البشغوات الذين كانوا سببا في بقاء ودوام فرنسا لأكثر من 5 أجيال كما يقول شيخ المؤرخين الدكتور أبو القاسم سعد الله. عندنا إذن الشخصية الأولى هو القائد العرب أو المسؤول عن الزاب في مواجهة أو الوسيط بين الأهالي لزنديجان وبين السلطة الفرنسية. نعم. هذا أنت ذكرته بشكل كبير جدا. الشخصية الثانية المحركة والرافعة للهمم والذمم هو محمد بن يحيى، وهو من أسرة عريقة، هذا يسموه الزعيم الروحي، من أسرة عريقة نبغ منها أخوه مسعود الذي مارس القضاء ببسكرة. أما محمد بن يحيى أو محمد يحيى فقد عرف بالذكاء والبطولة وجمال الخلقة والخلق، عمل كاتبا عند أسرة بنغانا الحاكمة ببسكرة، وساعده هذا على تقصي الأمور عن كثب، فاستغل مكانته وعمل بحذر ودهاء في السرية التامة، مهيئا عرشه للقيام بالثورة في الوقت المناسب، معتمدا على رفيقه القائد العسكري سيبن عياش المقيم بالقرية. أما البطل العسكري ويبدو أنه عندنا صورة له إذا ما خانتنيش الذاكرة، وأنا لما سئلت عن حقيقة هل هي صورة فوتوغرافية حقيقية قلت يبدو أن الصورة حقيقية. لماذا؟ لأن الصورة تاريخيا عندنا صور في فترة ما قبل 1859. الشريف بن عياش الجباري هو بطل كرس حياته لخدمة عرشه ومساعدة صديقه عرف بالحكمة. دكتور، ربما السبب المباشر في هذه المقاومة كانت بداية عبارة عن ما أصدر أمرا مكتوبا في نوفمبر 1875، أمر مكتوب باعتقال الشيخ محمد بن يحيى. نعم، رغم اقتناع، إلا أنه لم يتحقق هذا المثول، رغم اقتناع الشيخ محمد يحيى بن محمد بالحضور، وقد حضر فعلا إلى بسكرة وتقابل مع القايد بولخراس دون اعتقاله من طرف حاكم بسكرة آنذاك. وعند عودته إلى ولاد بوزيد ربما هنا أقنعهم دكتور بضرورة إعلان الثورة والتخلي عن خلافاتهم الهامشية وبدأت ربما بدأت التحضيرات لمقاومة فرنسا دكتور. الظروف العامة أو المكونات النفسية للثورة بدأت في شهر نوفمبر كما راك تتحدث أنت في 75، يعني تقريب 6 أشهر قبل الثورة، هي ناتجة عما ذكر المؤرخون. فلقد كانت غطرسة القائد بالخراس سببا في تأجيج نار الثورة في النفوس واندلاعها، خاصة بعد أن رفض الشيخ محمد يحيى بن محمد الامتثال لأوامر بولخراس المتمثلة في دعوته إلى بسكرة. وسبب ذلك هو خوفه من أن يلقى نفس المصير الذي لقيه أخوه مسعود الذي قتل على يد بولخراس. ومن جهة ثانية لم ترضى قبائل بوزيد بأمر بولخراس الذي كانت معه في خلاف مستمر ومحاولة اعتقال الشيخ محمد بن يحيى بن محمد نزولا عند رغبة القائد بولخراس الذي أكد للحاكم على ضرورة اعتقاله بجربة الوادي. وقد أصدر أمرا مكتوب بذلك في 29 نوفمبر 1875 كما ذهبت إلى ذلك، يعني القطرة التي أفاضت الكأس. نعم. يعني نعم. ورغم اقتناع الشيخ محمد يحيى بالحضور وقد حضر فعلا إلى بسكرة وتقابل مع القائد بولخراس دون اعتقاله من طرف الحاكم حاكم بسكرة، وعند عودته إلى ولاد بوزيد أقنعهم بضرورة إعلان الثورة والتخلي عن خلافاتهم الهامشية. وقد وجد في الشيخ أحمد بن عياش من الجبابرة الذي كان موجود بالواحة القوة المعنوية التي استطاعت تجنيد السكان وإعلان الجهاد ضد الفرنسيين، وبذلك اشتعل فتيل الثورة في وحدة العامري والمناطق المجاورة لها. الآن المرحلة الثانية وهي مواجهة الفرنسيين. كان حاكم بسكرة على علم بهذه الثورة، رأى من مصلحة فرنسا الإسراع لمعالجة الأوضاع قبل أن تستفحل أمر هذه الثورة في المناطق الصحراوية، لأنها يمكن أن تكون مقدمة لانتفاضات أخرى حتى ربما تصل إلى منطقة بوسعادة، إلى جبل عمور، وإلى ثنية الحد، إلى تيارت، وهذا ما كان تخشاه السلطات العسكرية الفرنسية في هذه الفترة. كان أسلوب السلطات الاستعمارية هو شق الصفوف عن طريق الدسائس والاعتماد على تفريق شمل بوزيد من خلال إرسال مبعوث لهم يخبرهم بأن الشيخين محمد يحيى وبن عايش أو بن عياش يعملان على تخريب قبائل بوزيد وتحطيمها بأفكارهم الهدامة. ثم بدأت المرحلة الفعلية للمقاومة، حيث وجد البوزيد فرصة انفرادهم بالجنرال كارتيزي وقواته المرافقة له بعد خروج من بسكرة في 8 مارس في اتجاه توكرت، وما أن وصلوا إلى واحد مراير في 11 مارس حتى فكروا في مباغتته والقضاء عليه، لكنه أدرك نية البوزيد في القضاء عليه، لذلك فر هاربا مع فرسانه. ابتداء من هذه الحادثة أدرك الفرنسيون أن ثورة البوزيد قد انتلعت، يعني تقريب 11 مارس وليس فقط في 11 أبريل، خاصة بعد أن أكد القائد بولخراس للسلطات الاستعمارية صحة المعلومات المتداولة في المنطقة حول ثورة البوزيد، وكان ذلك في 19 مارس عام 76. كان لزاما على زعيمي الثورة محمد يحيى بن محمد والشيخ أحمد بن عايش أن يقوم بتنظيم الصفوف ومراسلة شيوخ القبائل وكسب الأنصار والمؤيدين، وقد استطاع معا استمالة عدد لا بأس به من الشخصيات النافذة في المناطق الصحراوية، وكان على رأسها الشيخ بنداح شيخ قبائل الجبابرة والشيخ مبروك باريكا شيخ ولاد داود والشيخ محمد بن الحاج بن سالم والشيخ علي بن ريش شيخ زاوية متليل الشعامبة. وكان الهدف من لم شمل المجاهدين هو قطع دابر العدو الفرنسي ومعاوله الهدامة، وعلى رأسها جماعة بنغانا أو قيادة بنغانا الذين أثقلوا كاهل سكان المنطقة الصحراوية بالضرائب الباهظة. هذه تقريب المراحل الكاملة، وسوف نتحدث عن الإمدادات، القوة العسكرية الفرنسية، قوة المقاومين والمجاهدين، ونتائج هذه الثورة أخي مراد. نعم دكتور، كيف حاولت السلطات الاستعمارية ربما في بداية هذه المقاومة استمالة الشيخ محمد بن يحيى بن محمد نعم، والتباحث معه واستدراجه إلى بسكرة لقتله، وهذا ربما عادت الفرنسيين هم يحسنون تدمير الرأس قبل استفحال خطر القبيلة، ولهذا الثورة صحيح أنها نفسيا واجتماعيا وعسكريا مرتبطة بقيادة عسكرية ومرتبطة روحيا بشخصية روحية متميزة تلقى المكان الكبرى اللي هو محمد يحيى بن محمد وبن عياش من الجبابرة. وهذا بن عياش كان مقاوم، إضافة إلى إمكانياته العسكرية كان يملك قدرة على تجميع السكان وإقناعهم، لأنه ليس من السهولة أنك تقنع واحة صغيرة من 2000 ساكن في منطقة معزولة عن منطقة بسكرة وبعيدة عنها بخمسين كيلومتر أنك تقنعهم بالثورة على قوة جبارة يزيد عدد فيلقها الأولى عن 20 إلى 30 ألف عسكري محترف كانوا يملكون مئات الألاف من الكرات النارية التي كانت تلقى على الواحة الهادئة. نعم دكتور، بحلول 11 أبريل 1876 اندلعت المعركة الحقيقية والمواجهة الحاسمة بين المجاهدين الجزائريين الذين وصل عددهم إلى 2100 رجل وقوة الاحتلال الفرنسي بقيادة الجنرال كارتيري. وكانت المناطق المجاورة لواحة العملي مسرحا لهذه المواجهات. في الحقيقة هذه تعتبر المرحلة الأخيرة بعد الاستعدادات، بعد المفاوضات اللي بدأت تقنع محاولة قتل محاولة استدراج محمد يحيى بن محمد، محاولة أيضا إغراء الشيخ الشريف بن عياش الجباري إلى غير ذلك، هذه كلها فشلت. ولهذا حاولت السلطات الاستعمارية في بداية هذه المرحلة استمالة الشيخ محمد يحيى بن محمد للتفاوض معه واستدراجه إلى بسكرة ربما لقتله، لكنه كان قد تعود على تسائس الفرنسيين وأعوانه، لذلك رفض كل الدعوات الموجهة إليه في الوقت نفسه. كانت تحضيرات للثورة على قدم وساق، وقد حاول الضابط لوفروا امتصاص غضب الثائرين من خلال القيام بزيارة المنطقة، لكنه فشل في مهمته لتشبث السكان بالجهات حتى اضطر للعودة إلى بسكرة تحت حراسة عسكرية بقيادة الحاج بن قانا والقايد محمد صغير بن قانا. وعند وصول خبر الثورة تحرك الجنرال كارتيري إلى بسكرة لتجهيز قواته، وفي نفس الوقت قام الشيخ محمد يحيى بن محمد من جانبه بجمع السلاح وتعبئة المجاهدين، كما قام رفيقه بن عياش بوضع راية خضراء كرمز للجهاد المقدس، وحث الناس في الأسواق والواحات على حمل السلاح ضد الكفار والمتعاونين معهم من عائلة بن قانا. وقد استطاع الشيخ بن عياش من جمع العديد من السكان المناطق المجاورة للواحة، وبحلول 11 أبريل 1876 اندلعت المعركة الحقيقية والمواجهة الحاسمة بين المجاهدين الجزائريين الذين وصل عددهم إلى 2100 رجل وقوات الاحتلال الفرنسي بقيادة الجنرال كارتيري. وكانت المناطق المجاورة لواحة العامري مسرحا لمواجهة عنيفة وقوية. وفي الوقت الذي وصلت فيه الإمدادات العسكرية للجيش الفرنسي والآتية من عدة مناطق بما في ذلك القبائل الموارية للسلطات الاستعمارية، وجد المجاهدون أنفسهم دون دعم خارجي، بل كان الاعتماد على الإدارة فقط، وبالتالي لم تكن هذه المعركة الفاصلة متوازنة، بل كانت فيها كفة الفرنسيين راجحة، مما تسبب في استشهاد زعيم الثورة محمد يحيى بن محمد ومعه 50 شهيد آخر، كما تعرض الشيخ أحمد بن عياش إلى جروح بليغة مع إصابة إعداد كبيرة من الجيش الفرنسي وعوانه، وعلى رأسهم قائد بسكرة محمد الصغير بن قانا. ولم يثني استشهاد زعيم المقاومة محمد يحيى بن عزيمة المجاهدين على رأس على مواصلة الثورة، حيث اعتصموا بالواحة وقاموا بتنظيم صفوفهم بقيادة بن عياش الذي راح يراسل السكان خارج الواحة على دعم المجاهدين. وقد صعب على قائد الجيش الفرنسي اقتحام الواحة بسبب قوة صمود رجالها ومقاومتهم العنيفة لجنوده، لذلك حاول ضرب حصار الواحة من كل الجهات وقطع المؤونة إلى غير ذلك. وأمام تفاقم الوضع داخل الواحة العامري اشتغل الجنرال كارتيري للفرصة مع عوانه من الجزائريين الموالي لسلطات بلاده، وقام بهجوم عليها في 27 أبريل 1876 مستعمل القذائف المدفعية التي خربت منازل الواحة، ولم يجد بعض المجاهدين سبيلا أمام نيران العدو الفرنسي إلا الاستسلام. طبعا نتائج نعم هنا نروح إلى نتائج هذه المقاومة دكتور بعد سقوط هذه القلعة. هي قلعة يعني نعم هي قلعة بامتياز. أنا سقوطها في يد الفرنسيين، أنا كنت موجود في هذا الشهر المبارك في الواحة. هي واحة صغيرة لكنها ملحمة، تمثل ملحمة للبوزيد، تمثل ملحمة لكل أشراف منطقة الزاب، وكان انعكاس هذا المقاومة على والثورة. وبالرغم من أن سلبياتها أكثر من إيجابياتها، إلا أنها عبرت مرة أخرى على رفض الشعب الجزائري للوجود الاستعماري في الصحراء مثل الشمال والشرق والغرب. ومن ما تركته هذه الثورة هو أن السلطات الاستعمارية عرفت أن الضمير الجزائري لا يزال حيا، وأن البعد الروحي عامل أساسي في لم شمل الجزائريين، وأن كل المقاومة كشعبية قائمة على رفض سيطرة أجنبي وقطع دابر المتعاونين معها. وهؤلاء الخونة من جماعة بن قانا وغيرهم عبر الزمان وعبر المكان هم الذين أطالوا في أنفس الاستعمار في بلادنا. وأما انعكاساتها الخطيرة فإنها كانت وبالا على الواحة وسكانها، وقد حدث لها ما حدث لواحد زعطشة على عهد زعيمها المرحوم الشيخ بوزيان. ومما وقع ما يلي: تخريب الواحة تخريبا كاملا. هذه انعكاسات مأساة. نعم. تخريب الواحة تخريبا كاملا، من هدم للمنازل وحرق للأشجار وقطع للنخيل، مصادرة الأملاك العقارية لسكان الواحة وتسليمها للفرنسيين وأعوانهم الخونة، إلقاء القبض على بعض المجاهدين ومنهم 91 مجاهدا من البوازيد وتقديمهم إلى المحاكم العسكرية، الحكم بالإعدام في حق الشيخ أحمد بن عايش ولم ينفذ ليعوض بالنفي، فرض غرامة مالية فاقت 192,200 فرنك، مصادرة أسلحة سكان الواحة ومنها 492 بندقية، تهجير البوازيد إلى مناطق داخل وخارج الوطن، تعميم فرض الغرامة المالية على كل سكان المناطق التي دعمت الثورة في الزيبان، إرغام السكان على أعمال الصخرة المتمثلة في شق الطرقات ومدها ومنها الطريق المؤدي ما بين باتنا وبسكرة، ثم تجريد البوازيد بالدرجة الأولى من كل ممتلكاتهم. نعم لكن دكتور، هو ربما هو تطبيق مبدأ العقوبة الجماعية والمصادرة على عرش البوازيد، ولا حد تعبير بعض الفرنسيين الويل للمغلوبين دكتور. طبعا المغلوب كما يقول نظام فرنسا الكافر ليس له إلا أن يسجد لسيده الفرنسي. ولهذا أنا إذا كان سمحت لي وما زال عندك وقت، أنا أحيي شاعر الدوسن ومن خلاله كل بوازيد، لوسي محمد بن بريكا، الذي كتب قصيدة شعبية رائعة، سأسعى ما استطعت إلى ذلك سبيل أن أقرأها دون أن أتلعثم. نعم. أو أن أصيب سيبويه. نعم. بخلل يحركه. نعم. ولما كفناش الوقت ما تيسر. خلاص. نعم. يقول الشاعر محمد بن بريكا أطال الله في أنفاسه، وهو يؤرخ للعامري والبزيد وللجزائر ولهذه الملحمة، وهي بالشعر الشعر الشعبي الجميل. نعم. جميل جدا. يا واحد العامري جيتك سوال، احكي عن تاريخ أهلي وجدادي، وبوحي على الأسرار تحفظها الأجيال، تتعلم تقرأ عز الأسياد، حق أو حق البوازيد عاشوا ديما أبطال، الكرم والنيف والنور البادي، بالهمة والأخلاق حققنا الكمال، المصحف والسيف والتقوى زادي، جدك بن عياش يقرأ في الأنفال، يرتل في الآيات في الليل الهادي، ويدعي يا لهنا عليك تكال، يا عظيم الجاه بلغ مقصادي، فرنسا راها جات كي مثل النمل تزحف في الشعاب ولا في الوادي، والعساكر جات واشتدت الهوال، القصف العنيف والفعل الرادي، يا محمد يحيى يا رمز النضال، يا قايد الأشراف يوم الجهاد، راكب على ندهم هو فارس خيال، يقطب في قومه يحفز وينادي، احنا صابرين والثابات جبال، وإذا طال الليل يحرم رقادي، يا أهلا بالموت ما فينا ذلال، ما يهرب من الموت غير البوجادي، لو يسيل الدم من جسمي شلال، سيفي هو القلام والدم دادي، دمعي على خدي من عيني سيال، يا فرنسا جرحتي قلبي وكبادي، في كدية ميمون يتمسى الهلال. كدية ميمون هذه المنطقة التي كانت تطلق منها فرنسا قنابلها على واحد العام من 1800 متر. نعم. في كدية ميمون يتمسى الهلال، يسمع في صغاري تتهلل وتنادي، عند الحور العين كان الاستقبال، محمد شهيد لوطاني فادي، يا فرنسا يزيك بركي من تنكال، بعتي في المزاد سيفي وجوادي، زدتي في التصعيد وحجزتي الموال، وعقرتي الخيول لدهم ورمادي، وحرقتي نخلي في وقت التعدال، وديتي الأرزاق قمحي وحصادي، علاه نفيتينا وهجرتي الأبطال، واسمع بالنكبة الرايح والغادي، بسجنك يا كيان جددنا المقال، ما نردي من ذل ويزيد عنادي، احنا قررنا مهما طال الحال، مهما ظلام الليل وكثر سوادي، يا كالمستعمر الفرنسي ذلال، يا كافر قبيح يا وجه الشادي، إلى احنا آخره. بالإسلام حطمنا الغلال، وأرضي وأرض الطهر ترجع لأولادي. وشكرا نعم لكل دكتور. أهلنا على طريقة الملحون ركبت دكتور. نعم نعم والله أنا نعم. سعيد. شوف القصيدة هي وإن كانت بالملحون لكن كلام أفسح. قريب نعم. للعربية. نعم جميل فصيح جدا وسمعوا عبارات يعني عربية فصيحة. نعم سي محمد بن بريكا من الدوسن بولاية بسكرة يعطيه الصحة بارك الله فيه. نعم إن شاء الله ويحفظه. نعم وهذا التراث لابد الحفاظ عليه. نختم بهذه الكلمات دكتور، انتفاضة العامري من بين أهم الانتفاضات العفوية التي شهدتها مناطق الشرق الجزائري والصحراء خلال القرن التاسع عشر، إلا أن هذه الانتفاضة لم تولى بالبحث والدراسة الكافية دكتور. نعم. نروح الأسبوع القادم إن شاء الله إلى موضوع الموضوع الذي سنتحدث عنه ضمن سياق المتمردين عن فرنسا الاستعمارية، هو الحديث عن بطولة مسعود بن زلماط. انتظرونا. نعم. سلام. نقول للمستمع يعاود يشوف فيلم الخارجون عن القانون خلاص ليور للوا ويعاود ينصت إلى هذه الحصة الذاكرة والتاريخ. مستمعينا الكرام ما بقي لنا إلا أن نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم. أعطيك الصحة دكتور. صحيح. الأمة التي تحفظ تاريخها تحفظ هويتها. الذاكرة والتاريخ. كيف يصنع التاريخ لإحياء الذاكرة؟ الذاكرة والتاريخ رحلة في ثنايا الزمن يقودها الدكتور محمد الأمين بالغيث بمساعدة مراد مسعودان.